إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، أمال شريف، يسرية الحكيم، سيد أبو السعود، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. كتاب الفلك الذي ألفه أحمد بن محمد بن كثير الفرغاني توجد منه مخطوطات في مكتبات بوديليانا، ديانج، جاريت، باريس، القاهرة وبنستون، إلا أن الكتاب اتخذ عناوين مختلفة، هي كتاب في جوامع علم النجوم وأصول الحركات السماوية، أو كتاب علل الأفلاك، أو كتاب في الحركات السماوية وجوامع علم النجوم، أو رسالة الفصول مدخل في مجسطي وهو 30 فصلا، أو متاب الهيئة الفصول 30. هذه كلها عناوين وضعت لمخطوطات الكتاب، لكن عنوانه الأصلي هو كتاب في جوامع علم النجوم وأصول الحركات السماوية. ماذا؟ هل تمزحين يا عيناء؟ بل أنصحك يا أروى. أحمد الفرغاني يستغني عني أنا؟ نعم، أنت واهمة يا صاحبتي. أحمد الفرغاني أتحكم فيه كما أتحكم في هذا الخاتم الذي أضعه في إصبعي. قلت لي إنك عرفت بطريق الصدفة أنه قد تزوج منك طلبا للأمان. نعم، سمعته ذات يوم يتحدث في ذلك الأمر مع أخته فاطمة. ولكن عليك أن تعلمي شيئا هاما يا عيناء. ما هو؟ أحمد الفرغاني لا يقدر على مخالفة أي أمر أصدره له في أي وقت. يا صديقتي، لقد تزوج منك طلبا للأمان، فإذا تحقق له الأمان عن طريق آخر فإنه سوف يسارع بالتخلص منك. أنت لا تعرفين الفرغاني يا عيناء، إنه إنه مثل القط الضعيف. حينها ستجدين القط الضعيف قد تحول إلى أسد مخيف يا عروة. يا صديقتي، أنت لا تعرفين زوجي مثلي. بل أنت التي لا تعرفين الناس. صارت جلستك سخيفة يا صديقتي. أنا جئت لأمرح وأنت تناقشينني في أمور لا تعجبني. بإذنك. مهلا مهلا يا عروة، اجلس ونتحدث في أمر آخر. في أي أمر؟ أنشدي إحدى قصائدك البديعة. ماذا أنشد؟ آخر ما قلته من شعر. الأرض مملكتي، أسير بها كما أهوى أنا وكما أشاء، إن شئت أبقر بطن هذا الليل أخرج من دياجيه الضياء، إن شئت أسرج كالجواد الفجر يركض بي إلى صبح الغناء، وأثير أفواج العصافير التي تشدو بأنحاء الفضاء، وأثير نجمات المساء. إن شئت أفعل ما أشاء، فالأرض مملكتي بلا جدران تمنعني، وليس لها سقف سوى سقف السماء، فأنا لمن حولي المليكة في الصباح وفي المساء، وأنا التي أهب الرضا أهب العطاء، وأشد أذن الصيف في برد الشتاء، وأقيم ما أبغي وأهدم كيف شئت، فإنني تاج الدنا والأرض مملكتي، أسير بها كما أهوى أنا وكما أشاء. يا لك من مغرورة يا أروى. لم أذكر إلا الواقع يا عيناء، صدقيني بين يدي كل ما أريد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد على آله أجمعين وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. فهذا كتاب ألفه أحمد بن محمد بن كثير الحاسب الفرغاني في جوامع علم النجوم وأصول الحركات السماوية، وهو 30 فصلا. الفصل الأول في سني العرب والعجم وأسماء شهورهم وأيامهم. فأما السنون طيب انتظر يا من تطرق الباب. أهلا بأحمد. السلام عليك يا سيدي أحمد الفرغاني. عليك السلام سيدي رئيس المرصد، يطلبك حالا الآن. نعم يا سيدي. لماذا؟ لا أدري يا سيدي، لكنه أبلغني أن أؤكد عليك بضرورة الحضور حالا. حسنا، قل له إني سأذهب إليه. فاطمة. نعم يا زيد. أراضية أنت عن زواجنا؟ أنا لست راضية فحسب، بل أنا في غاية السعادة في دارنا الصغيرة الجميلة هذه. والله لو كان باستطاعتي لأسكنتك قصرا يا حبيبتي. يا حبيبي، وماذا ينقصنا في دارنا هذه؟ إنها تمتاز بأن في صحنها شجرة يقف الحمام على أغصانها فيشجينا بهديله، وتأوي إليها العصافير وقت المغيب فتغرد لنا أحلى الأغاريب. لكن بالله عليك قولي، أنت سعيدة حقا يا فاطمة؟ نعم يا حبيبي، نعم والله يا زيد، ولا يعكر صف حياتي أي شيء إلا حينما أفكر في أحوال أخي أحمد. أحمد في خير حال؟ هذا ما يظنه الجميع. أتقصدين أنه ليس سعيدا؟ سوف تطارده التعاسة طالما الخطأ لم يزل قائما. أي خطأ يا فاطمة؟ زواجه من تلك المرأة المغرورة. أروى بنت البغدادي؟ هي بعينها قتلها الله، إن الحديث عنها يشعلني غضبا. لا داعي للحديث عنها إذن، لكن خبريني. بما يا زيد؟ هل تعلمين أن أخاك يؤلف كتابا في الفلك؟ كتاب؟ نعم يا فاطمة، وقد أسماه في جوامع علم النجوم وأصول الحركات السماوية. سيدي رئيس المنصب. ماذا يا غلام؟ وصل سيدي أحمد الفرغاني. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا يا رئيس المنصب. تعال فانظر يا فرغاني. لأي شيء أنظر؟ انظر إلى جهة الشرق عند الأفق. انظر ماذا ترى؟ أنا لا أرى أكثر من غيوم بعيدة. انظر جيدا. ها أنا ذا أنظر ثانية. إنها غيوم سوداء محملة بالمطر. وهل ينزل المطر في هذه الأشهر يا أحمد الفرغاني؟ لا، وهل تأتينا الغيوم من جهة الشرق أم من جهة الغرب؟ بل من جهة الغرب. إذن فما رأيته لم يكن غيوما يا فرغاني؟ حسن، فما هو إذن؟ هذه يسميها بعض البدو عجاجة. هل سمعت عنها أو رأيتها من قبل؟ سمعت عنها نعم، ولكني لم أرها من قبل رئيس المرصد. إنها صحب من الغبار الأسود تحملها الرياح من الجبال، وهذا يعني أن رياحا فظيعة سوف تكتسح البصرة والكوفة وبغداد بسمومها، وسوف يعاني الناس منها الأمرين. وما العمل يا رئيس المرصد؟ يفعل الله ما يشاء. يقول الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء عن أحداث سنة 234 للهجرة: ومن عجائب هذه السنة أنه هبت ريح بالعراق شديدة السموم ولم يعهد مثلها، أحرقت زرع الكوفة والبصرة وبغداد وقتلت المسافرين ودامت 50 يوما، واتصلت بهمذان وأحرقت الزرع والمواشي، واتصلت بالموصل وتنجار، ومنعت الناس من المعاش في الأسواق ومن المشي في الطرقات، وأتلفت خلقا عظيما. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.